قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا احمد بن فتح قال اخبرنا حمزه قال حدثنا عاصم بن عتاب قال سمعت زيد بن اخرم وان لم يكن اخزم يقول سمعت عبد الله بن داود يقول اذا كان يوم القيامه عزل الله عز وجل العلماء عن الحساب يقول ادخلوا الجنه على ما كان فيكم واني لم اجد الحكمه فيكم الا لخير اردته بكم. وذلك غيره في هذا الخبر إن الله يحشر العلماء يوم القيامة. هذا منكر. هذا الذي قرأناه منكر أمثال هذه المناسب. فإن العلماء من أول يسعر بهم النار يوم القيامة مما قيل في مثل الزبد وعالما بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. إن الله يحشر العلماء يوم القيامة في زمرة واحدة حتى بين الناس ويدخل أهل الجنة الجنة أهل النار النار. ثم يدعو العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن أعذبكم قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما يخلط غيركم فسخرتها عليكم وقد غفرتها لكم إنما كنت أحبب بفتحكم وتعظيمكم عبادي بغير حساب. ما قال لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله. وقد ربي نحو هذا المعنى بإسناد مرفوع متصل وليس منه شيء معتمد. عليه النبأ الذي آيتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغافلين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا أسارة يعني لم يحملوها لم يعملوا بها. والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل هذه الأدلة تدل على أنك لا تتلى هذا الحديث إلا إذا حمل على العالم العامل. مع ذلك ما ثبت الحديث.